إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، والنداءات هي نداءات الله جل جلاله وعظم سلطانه، وجهها إلى أوليائه وهم عباده المؤمنون المتقون. هذه النداءات التسعون اشتملت على كل ما تتطلبه حياة المؤمن الصادق في إيمانه المستقيم على منهج ربه عز وجل. هذه النداءات درسنا منها 27 نداء، وها نحن مع النداء 28. هذا النداء خلاصته أو فحواه أو ما يهدف إليه هو وجوب الوفاء بالعهود، وجوب الوفاء بالعهود. وفي المنة، وهي منة الله عز وجل على عباده المؤمنين، في المنة بحلية بهيمة الأنعام إلا ما استثنى الله تعالى منها. هذا النداء الكريم، وهو 28 من نداءات الرحمن لعباده المؤمنين. فحواه خلاصته المراد منه في شيئين: وجوب الوفاء بالعهود، وفي منة الله تعالى علينا بتحليله الأنعام لنأكل ونشرب ونركب إلا ما استثنى تعالى من بهيمة الأنعام كما سيأتي. وهذا النداء هو بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. فهيا نردد هذا النداء رجاء أن نحفظه أو أن نلم به ويصبح في نفوسنا نورا من أنوار القرآن الهادية إلى رضا الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود،